بسم الله الرحمن الرحيم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين. انتوا فاكرين العنوان بتاع الإمام البخاري اللي هو بيهدف إلى إن لا يكفر المسلم بالمعاصي وإن كبرت، لا يكفر إلا فقط، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإمام البخاري بيستدل بالآية دي على أن المسلم لا يكفر، وعشان كده بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بيعلق وبقى بيقول إيه، فسماهم المؤمنين، يعني رغم أن في قتال حدث بينهم لكن ذاك لا ينزع منهم الإيمان. لكن طبعا دي لها شروط، أن القتال هنا قتال فيه تأول، بمعنى أن المتقاتلين مجتهدون في الحق، وأن قتالهم من أجل إظهار الحق، لكنهم اختلفوا فيه، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. المهم أنه بيستدل بالآية على أن المسلم لا يكفر أبدا مهما ارتكب من معاصي، طالما بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال. طبعا بيقول ذهبت لأنصر هذا الرجل، مين هو؟ يقصد علي بن أبي طالب. ينصره فين؟ في وقعة الجمل، في وقعة الجمل، يعني الأحنف عاوز يروح ينضم لجيش سيدنا علي في وقعة الجمل، فلقيه أبو بكرة بيقول له أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع، قال ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا العلماء لما شافوا الحديث وشافوا الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وسماهم مؤمنين، قالوا إيه بقى؟ قالوا إذا التقى المسلمان بسيفيهما من أجل الدنيا، ليس من أجل الحق، وإنما من أجل التنازع على أمور الدنيا، من أجل التنازع على ثمرة الدنيا وحرث الدنيا، هذا يريد الدنيا وهذا يريد الدنيا، ليس ابتغاء وجه الله، ليس نصرة للحق. فلما بيسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هذا القاتل، أي أن القاتل يستحق أن يدخل في النار لأنه ارتكب كبيرة وهي القتل، فما بال المقتول، يعني فما ذنب المقتول، يعني المقتول ذنبه إيه عشان يخش النار. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أخذ العلماء منها أن عزم القلب على الفعل يؤاخذ به صاحبه، بدم كان حريصا على قتل صاحبه، يعني النية والعزم، لكن ملوش نصيب، ملوش نصيب يقتله، لأن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، لكنه كان عازما على قتله فأوخذ بعزمه ودخل النار، لم يؤخذ بعمله، أوخذ بعزمه، وبالتالي فإن أعمال القلوب يحاسب عليها الإنسان وقلنا أعمال القلوب هي إيه؟ النية، هي العزم على الفعل خيرا كان أو شرا، فتحول الظروف دون تحقيق الفعل أو دون وقوع العمل، يبقى لا دخل له في ذلك. زي واحد خرج ومسك البندقية مترصدا بآخر لقتله وأطلق عليه الرصاص فأصيب، لكن كتبت له الحياة، هو عند الله قاتل، ما جاتش فيه الطلقة خالص، الكعب للرجل وقع فالطلقة طاشت، هو طبعا قاتل. قاتل ليه؟ لأنه عزم على القتل. فخدوا من الحديث ده أن عزم القلب على الفعل حكم الفعل. دي نقطة. النقطة الثانية أنه الأحنف رجع بكلام أبي بكر، لكنه بعد ذلك انضم إلى جيش علي وحارب في صفه في مواقعه بعد ذلك مع معاوية ومع الخوارج، انضم له لأنه يبدو أن هو فهم الحديث والنهي اللي فيه، أو مضمون الحديث من نهي وتحذير أنه أن يكون التقاتل من أجل الدنيا. أما إذا كان التقاتل من أجل الحق، ولذا قالوا أن قتال سيدنا علي مع سيدنا معاوية وكذلك مع السيدة عائشة أو جيش عائشة في وقعة الجمل، كل ذلك كانوا فيه متأولون والكل يريد الحق، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. قالوا كده، وقالوا إن احنا ما نتعرضش للمعارك اللي دارت بينهم أو لاختلافاتهم أو للوقائع اللي حصلت، لأن احنا ما احناش قد الحكم على كده، وهم أفضوا إلى ما قدموا من عمل. ويكفي كلمة سيدنا علي لما قال أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله في شأنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وسيدنا معاوية لما جه يموت قال وهو على فراش موته بيندم على عمره اللي فات وبيقول كنت في جاهلية ولو مت حينئذ لدخلت النار ثم أسلمت وجهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مت حينئذ لدخلت الجنة ولكني عشت وكانت هناك أمور وأمور لا أدري ما الله قاض فيها، فإذا أنا مت فخذوا ما في هذا الإناء، حق صغير جدا، فيه أظفار النبي صلى الله عليه وسلم حين قصها في الحج وأخذتها فصحنوها وحشوا بها عيني وامكثوا على قبري قدر نحر جزور وتقطيعه وتوزيعه حتى آنس بكم. أدي اللي قاله سيدنا معاوية. ولما سألت سيدنا الشيخ رحمة الله عليه في هذا الأمر قال لي معاوية على حق وعلي أحق، ولا تسأل عن هذا الأمر بعد ذلك ولا تفكر فيه ولا تتعرض له، هؤلاء ملوك وأنت بالنسبة لهم صعلوك، فتروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ إذا كان سيدنا معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم شافه في الرؤيا ملك، مش قال كالملوك على الأسرة اللي بيغزو البحر أول من غزا البحر وكان كاتبا للوحي، طب فمن بالك بسيدنا علي بقى ابن عمه وربيبه ها وجوز بنته وكل مولود ينسب لأبيه وأولاده علي ينسبون إلي، نروح فين احنا في دول؟ نروح فين فيهم؟ فعشان كده بنقول وقلتها أنا وتعمدت أقولها في كتاب الإسلام وأركانه أنه لا يصح التعرض مطلقا لاختلافات الصحابة أو لحروبهم، ويوكل أمرهم إلى الله عز وجل. باب ظلم دون ظلم. يعني الظلم أنواع، زي ما قال كفر بعد كفر قبل كده قرناها امبارح اظن ولا اول امبارح. فكذلك ظلم دون ظلم، يعني مش كل الظلم درجه واحده، الظلم انواع. فيه الظلم الكبير، اكبر انواع الظلم هو الشرك، في بعد كده ظلم الحقوق، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذا سمي الشرك ظلما لأنه وضع للشيء في غير موضعه. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم. بيقال هنا في أينا لم يظلم إنهم خافوا أوي لما سمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحجة لما سيدنا إبراهيم حاجه قومه، لما رأى القمر ورأى الكوكب ورأى الشمس ونادى في قومه إنني بريء مما تشركون، وقال لهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وبدأت المحاجة بينه وبين قوم والجدل. فبيقول لهم أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. فخاف الصحابة لأن كلمة ظلم هنا نكرة، وإذا جاءت النكرة في سياق النفي أفادت العموم. في اللغة العربية يقولوا إذا جاءت النكرة في سياق النفي أفادت العموم. الذين آمنوا ولم نفيهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة ظلم، مش بالظلم، بظلم. بدل قال بظلم، كلمة ظلم إيه؟ نكرة غير معرفة بالألف واللام، وجاءت في السياق إيه؟ نفي، لم يلبسوا، تفيد إيه؟ العموم. يبقى أي نوع من أنواع الظلم؟ هذا اللي فهمه الصحابة، من هنا خافوا. والصحابة يا جماعة كانوا يفهموا اللغة العربية بالسليقة، بالسليقة، لكن ما كانش عندهم مفعول به ومفعول من أجله ومفعول له ومفعول وفاعل ومبتدأ مؤخر ومؤخر مبتدأ، ما كانش عندهم النحو ده والصرف، ما كانوش ألفوه، لأن ده كل ده ألف بعدين على كلامهم. يعني هم النحويون خدوا كلام العرب بيتكلموا ازاي وحطوا له ايه؟ قواعد. ادي مسألة تأليف القواعد، زي تشكيل المصحف. المصحف لما نزل وكتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجمع في عصر أبي بكر، ثم جمع الجمعة اللي بعد كده في عصر سيدنا عثمان، جمع بغير تشكيل. واللي يشوف النسخة الأصلية بتاعت مصحف عثمان يجدها من غير تشكيل، مش مشكلة خالص، ولا فيها أحزاب ولا إربع ولا أجزاء ولا حاجة. فلما جم يشكلوا المصحف شكلوا إزاي؟ سمعوا الحملة الحفظة بيقرأوا إزاي، حسب ما كانوا بيقروا عملوا إيه؟ حطوا علامات التشكيل. عشان احنا بقى، احنا اللي مش بنقول اللغة العربية بالسليقة، لما نيجي بعد كده احنا وغيرنا الاعاجم بقى اللي دخلوا في الاسلام ما هماش من اصل عربي وما يعرفوش اللغة، واختلطت بقى اللغات وكده، كانت النتيجة انهم بدأوا يشكلوا المصحف. فالتشكيل لما اتحط على اساس ما كانوا يقرؤونه، ولذلك التشكيل لما بيختلف في المصحف من حيث القراءات يبقى ايه؟ يبقى نتيجة قراءة. فلما تشكل بتشكيل واحد كانت لغة قريش اللي أمر بها سيدنا إيه عثمان. كذلك مسألة التنقيط، يعني برضو مصحف سيدنا عثمان من غير نقط، يعني فتبينوا سنون من غير نقط، فتقوم تقول فتبينوا وتقول فتثبتوا، ما يتمشي ما حسب عدد ايه السنون. قاتلوا وقتلوا، خرجوا اخرجوا، يعني التشكيل ده والتنقيط والحاجات دي كلها تم بعدين زي قواعد اللغة ايه ما تحط. لكن هم كانوا يفهموا لما يقول ايه، عاوز يقول واحد اكل الاكل اللي كان هنا فلان كان يقول ايه اكل محمد الطعام، هو يقولها كده من غير ما يعرف بقى ان محمد مرفوع عشان يتمنه فاعل والطعام مفعول به، ما يعرفش الاسماء دي ما يقولهاش. فاذا كان عاوز يقول ان الطعام التاكل لكن ما يعرفش مين كله يقول ايه اكل الطعام، اكل ما قلتش اكل بقى اكل الطعام، ايوه نعملها كده. فجم بعد كده قالوا الطعام يعني ايه طعام مو، اما يقول مو يعمل ايه في بقه، يضمه عشان نخليك تضم بقك، وقلنا لك دي اسمها ايه ضمه، نقوم نقفلها ونعملها كده نقوم تفهم ان دي عندي دي تضم بقك. الطعام ما يبقى هيفتح ايه بقه، نقوم نعمل له ايه فتحه، مي هي يكسر ونحط له ايه الكس. ادي اصل التشكيل وادي اصل التنقيط. اما تقسيم المصحف الى اجزاء واربع واحزاب فقيل انه العمل كده هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ماهرا بالقران فهو اللي قسمه عشان يسهل على الناس اوراد بحيث يعمل لنفسه القارئ يعني او الحامل يعمل لنفسه ورد. نرجع تاني نقول هنا لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم، لأن فهموا أن كلمة ظلم هنا تفيد العموم. لما جم بقى بتوع النحو يقولوا فقالوا إذا جاءت النكرة في سياق النفي أفادت العموم، فاعتقدوا أنه أي ظلم أي نوع من أنواع الظلم، فقالوا أينا لم يظلم، فيش إنسان سليم وخالي يظلم نفسه مرة يظلم غيره مرة يشك في حد مرة يغتاب حد مرة، يعني مين فينا البريء من الظلم؟ واحد بس هو الله، هو الله هو الوحيد البريء من الظلم الله، لأنه هو قال عن نفسه وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، البريء من الظلم. أما إذا برئ الرسل من الظلم فبتبرئة الله عز وجل وبعصمته لهم مش بذواتهم، البريء من الظلم بذاته هو الله، صفة من صفاته، صفة من صفاته، صفة سلبية زي ما قلنا الصفات الايه السلبية، انه بريء من الظلم. التنزيه بقى مش قلنا الصفات السلبية هي الصفات التنزيهية، وفي صفات ايه وجودية واقعة واقعية، هذه من الصفات السلبية. فربنا تبارك وتعالى بريء من الظلم بذاته. اما اي مخلوق ايا كان بقى بريء من الظلم فبتبرئة الله عز وجل له وبعصمته من الظلم. نعم، فقالوا كده بقى خايفين بقى عيونا لم يظلم. فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. شفت، فربنا سبحانه وتعالى رحمهم وبين لهم أن الظلم في الآية وإن كان نكرة في سياق النف إلا أنه لا يفيد العموم، يقصد به دي. طيب ما كان ربنا قادر أنه من الأول ينزلها واضحة، لكن لو نزلها واضحة ما كانوش خافوا، مش كده؟ وما كانش أذهب خوفهم بالبشارة، فلما نزلها كده يخافوا، لما يخافوا يثابوا على خوفهم، لما يتضرعوا يجابوا لتضرعهم، فتم تنزل إن الشرك لظلم عظيم. فهمت إزاي؟ نعم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. العلماء لهم في الحديث ده كلام يطمن، لأن طبعا الواحد لما يسمع الحديث ده إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان يخاف. ليه؟ لأن ما فيش حد مننا بريء من التلاتة، ضروري يكون وقع في حاجة منهم. يمكن واحد فيكم يقول إيه؟ ممكن واحد كذب مرة وعد مرة وخلف ماشي، لكن اؤتمن خان إزاي؟ نقع فيها. مش لازم خيانة الأمانة مع الناس، مش لازم. ربنا بيقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. البصة دي خيانة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كده، يعني ما يكون للنبي أن تكون له إيه؟ خائنة. هلا شفت إزاي؟ يعني سماها إيه؟ خائن. تبقى خيانة النظرة. أما أنت بتغبس كده على واحد وتعمل كده، مين فينا ما عملهاش؟ فمين يبرأ من هذا؟ ولذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا المقصود بهذه الآيات والعلامات الثلاث أن يكون متصفا بها في كل أحواله، مش مرة ولا مرتين ولا مرات متفوتة، أو يعملها ويستغفر أو يعملها ويعقل أو يعملها وتوب أو إلى آخره. لا، أن يكون ذاك من علاماته. إذا حدث كذب، بمعنى في جميع أحاديثه وفي كل ما يحدث به يتصف بالكذب. تقول فلان كاذب، مش كاذب في موضوع ده، كاذب على طول، ما يصدقش ده. وإذا وعد أخلف، مهما وعد بيخلف وعده عموما. لكن طيب افرض انك انت وعدت وأخلفت، قال لك المقصود مش الخلف الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتك. يعني قلت له حاجي لك بكرة، جالك ضيوف، هتسيبهم وتنزل تروح لهم؟ تعبت وجالك مغص، هتنزل؟ فالظروف حالت، إنما إذا وعد أخلف معناها أنه عازم أثناء الوعد على الخلف. بمعنى أنه يقول لك أنا جاي لك بكرة، هو بيقولها مش ناوي يجي. أهو ده إذا وعد أخلف، أي كان عازما على الخلف حين الوعد. وإذا أؤتمن خان، أي في طبعه الخيانة، في طبعه. هذه الآيات الثلاث. في حديث تاني بقى هيجيب أربع خصال مش ثلاثة، منهم خصلتين هنا وخصلتين مش هنا، يوم يكون النتيجة أن مجموع الخصال تبقى خمسة مش ثلاثة. نسمع كده. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن. أنت بتقول كانت ولا كان؟ كانت، وفي الهامش كان، والاثنين صح. تمام، في الهامش كان أو كانت، الاثنين صح. زي ما أقول وقال نسوة، ما قالش وقالت، وقال، فكذا كان. نعم. ومن كانت فيه خصلة منهن، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يبقى دي أربعة. هم إيه هم بقى الأربعة دول؟ إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. شفت بقى؟ تابعه شعبة عن الأعمش. ف في الاولاني ما فيهوش اذا خاصمه فجر، وما فيهوش اذا عاهد غدر. ادي اتنين، ادي اتنين اهو، زائد الثلاثه اللي هو اذا حدث كذب واذا وعد خلف واذا اخلف واذا اؤتمن، يبقوا كم بقى؟ يبقوا خمسه. خدت بالك؟ يبقوا والخمسه مش على سبيل الحصر يعني، والا كان يبقى الثلاثه في الاول نفتكر انهم ايه؟ حصر. الاربعه بعد كده نفتكر انهم ايه؟ حصر. لكن هي صفات. اشهر ما يتصف به المنافق، لكن ضروري في حاجات تانية، حاجات ايه تانية، لكن اشهر ما يتصف به من خصال هي هذه الخصال الخمس. طبعا اذا عاهد غدر، الغدر في طبعه. وتذكروا انه هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل يغدر؟ قال لا. قال وكذلك الأنبياء لا تغدر. شوف ازاي. فالغدر وحش وربنا سبحانه وتعالى ما يحبوش. وكذلك إذا خاصم فجر، فجر يعني اشتد في خصومته، ما يرتدعش، تصالحه ما يتصالحش، ويبقى بقى يعني واحد ضرب واحد ألم عاوز بقى يقتله، مش مضربه ألم أصد ألم، فجر بقى في خصومته. في واحد تبقى أنت حبيبه وتبقى صديقه وتبقى مخلص له ومخلص لك، وبعدين يحصل حاجة يسيبك ويمشي بقى ويطلع فيك القطط الفطسة، وكنت بتأتمنه على أسرارك، يقوم يروح يذيع أسرارك ويفشيها. ده فجور في الخصومة، والفجور أصلا الخروج عن كل مألوف، والخروج باندفاع وعنف. فجور زي ايه؟ زي انفجار الماء فانفجرت منه اثنتا عشرة عين. اذا خاصم فجر ولا عياذ بالله. طيب اذا كانت فيه خصلة منهم يبقى فيه خصلة من النفاق، خصلة يعني، اذا ايه؟ اذا كانت فيه، الى ان يدعها يعني يترك. النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا الى مكارم الاخلاق، بينبهنا ان احنا ما نتصفش بالصفات التي قد يتصف بها المنافق. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. يا سلام على المصادفة، يا سلام على المصادفة. واحد بيكلمني من الخارج النهاردة، بيقول لي يعني الناس بتعتقد ان ليلة القدر النهاردة، ليه؟ بيقول في علامات كتير، منها المطر في السعودية، مطرت في السعودية، السماء فيها غيم كتير، واعتقد انها امطرت هنا. بيقول علامة تانية كمان بستغرب لها انا، بقول له ايه؟ بقول المساجد فاضية من امبارح، المساجد فاضية. ليه؟ قال لي اصل الناس دلوقتي عملوا بدعة جديدة، بيختموا ليلة 27. وبيقول لي حتى في السعودية ختموا ليلة 27، والنهاردة ظن إعادة تسجيلية أو بيقروا جزء الأخير النهاردة، مش عارف، الله أعلم يعني. المهم فبقول له الله، طب وإيه العلامة فيها دي؟ إيه يعني العلامة فيها؟ قال لك العلامة فيها إن الناس بتقعد طول الشهر تلعب، ويجوا لحد ليلة 27 وليلة القدر، ويروحوا الجوامع يملوها ويشوشوا على أهلها ويزحموهم، باعتبار قال يحضر ليلة القدر. خلاص بدل ما حضر ليلة القدر ايه؟ عدى. من اجل ذلك اخفاها الله حتى لا يصادفها الا المواظبون، اللي اعلن لها من اول ليل. طيب اشمعنى ما تكونش ليلة 25؟ قال لك لا، لان برضه لحد ليلة 27 بعد كده كله بايه؟ بيمشي. اهي وجهة نظر، لكن الله أعلم. المهم أنت حضرت رمضان كله؟ حضرت العشر الأواخر؟ تبقى صدفتها؟ لا محالة. ليه؟ لأن ما تقعد لها، ما أنت قاعد، أنت رحت فيه، ما أنت قاعد لها. فمسائل دي بتاعت ربنا ولعله خير يعني. فبالمصادفة يعني اللي فكرني أنه شو بيقول عنوان اللي بيقوم ليلة القدر يعني، هيتغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. بيقولوا إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بفرضية الصيام في شهر رمضان وسنة القيام فيه، إيمانا بالله، واحتسابا أي راجيا ثواب الله، ليس رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا عشان الناس تقول هذا رايح وعامل، يعني مخلصا لله بهذا القيام. غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا أي ذنب بقى؟ ما تقدم من ذنبه دي أي ذنب؟ قالوا الصغائر كلها، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله. الكبائر لا يكفرها إلا إيه؟ التوبة أو عفو الله. أما ما يتعلق بحقوق العباد فيلزم رضا صاحب الحق. يبقى قسموها ثلاث أقسام، قسم اللي هو الصغائر، وهذا هو المقصود بغفر له ما تقدم من ذنب، قسم وهو الكبائر المتعلقة بحقوق الله وهذا لا يكفره القيام ولا يكفره الحج بيقال، لكن يكفره التوبة أو عفو الله. وثم القسم الثالث اللي هو حقوق العباد، وهذا لا يكفره إلا رد الحقوق إذا تمكن من ذلك. في ناس تانية وافقت على الكلام وقال لك والله عفو الله يسع الجميع، فغفر له ما تقدم من ذنبه، أما الصغائر فتغفر وأما الكبائر فيسعها عفوه سبحانه وتعالى، هكذا قيل. أما ليلة القدر فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وعرف موعدها وخرج ينبئ الناس بموعدها، فإذا بشوشرة في المسجد اثنان يتنازعان، رجل له دين على آخر، بيقال أنهما كعب بن مالك وأبو حضرد الأسلمي، يقال والاثنين من الصحابة من أجلة الصحابة، أجلة الصحابة، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لقى دوشة وسمع أصوات مرتفعة قال لهم خرجت أنبئكم بليلة القدر، فتلاحى رجلان في المسجد فرفعت ولعله أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر الأواخر. فخدنا من دي أحكام كتير قوي، من ضمنها أنه الذنب قد يعم الحاضرين رغم أنهم أبرياء منه. اتنين بيتخانقوا، أنا مالي أنا ذنبي، اتنين بيتخانقوا، الناس اللي قاعدة في المسجد بقى ساكتين بيرجوا رحمة الله، بلاش اللي قاعدين في المسجد، الأمة بقى لحد ما تقوم القيامة عملت ايه؟ بقى واحد يغلط تعك على الكل، واحد يغلط تعك ايه؟ على الكل. اللي نحر الناقة واحد، لكن التدمير أصاب الكل، واللي عقرها ايه؟ فانبعث أشقاه، واحد بس هو ده العمل. ربنا يقول لي فدمدم عليهم، مش عليه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. ربنا له في خلقه شغول وله حكمة في كل أفعاله. فدي نقطة. النقطة الثانية، الناس قالت لعل الإخفاء خير، خير ليه؟ لأن الناس هتشتد في الاجتهاد لتصادف الليلة، ولو عرفت الليلة لقل الجهد ولقل العمل. وفي ناس قالت إن طالما الليلة مخفية يبقى لا يصيبها إلا المحظوظون والمستحقون. آدي فلعلها خير. طيب حاول الناس إنهم يعرفوا ليلة القدر، حتى الصحابة منهم نشفوا رؤية ونشفوا رؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تواطأت رؤاكم، يعني كلكم تقريبا حاجة واحدة. ففي ناس قالت إنها ليلة 25، في ناس قالت ليلة 27، في ناس قالت ليلة 29، في ناس قالت ليلة 23، محدش قال إنها ليلة 21. الناس اللي قالوا كده برضو ضربوا علامات. ناس قالوا ليلة القدر لا يسمع فيها نباح الكلاب، شيء غريب، لا يسمع فيها نباح الكلاب، دي علامة والله أعلم. وفي ناس قالت تصبح الشمس في اليوم التالي لليلة بيضاء، الشمس لما بتطلع تطلع حمراء. قال لك صباحية ليلة القدر لو بصيت وتتبعت تطلع بيضة، تطلع الشمس ايه؟ بيضة. ادي ناس تانية قالوا ليلة القدر في السورة، انت لو تلاحظ اللي بيختموا القرآن في رمضان بتيجي سيرة ليلة القدر في ليالي بعينها، تجد ليلة 25 تيجي سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، تيجي ليلة 29 إنا أنزلناه في ليلة القدر. المهم بيقولوا إنا أنزلناه في ليلة القدر، أدي واحدة. ليلة القدر خير من ألف شهر، ها؟ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أدي ثلاث مرات. ليلة القدر ليلة القدر، تسع حروف، تسع في ثلاثة بكام؟ 27، تبقى ليلة 27، أدي واحدة. الحاجة الثانية إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وما طيب حتى كويس. أقول تاني، المهم لما تعد الكلمات تجد سلام، هي الكلمة 27 في السورة، هي تعد الكلمات كلها توصل لحد هي تلاقيها نمرة كام؟ 27، تبقى هي ليلة 27. كلام تفكير كويس، لكن طبعا الله تبارك وتعالى أعلم، دي آراء بتتقال. في ناس قالوا ليلة القدر لا تختلف في عام عن عام، هي وهي التي نزل فيها القرآن. نزل إمتى ونزل فين؟ ففي ناس بتقول حين نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هي دي الليلة. وفي ناس قالوا لا، الليلة حين نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، دي أو إيه دي، لكن مفيش قطع آراء. وفي ناس بتقول ليلة القدر تختلف من عام إلى عام، بمعنى السنة دي ليلة 29، السنة الجاية ليلة 25، السنة اللي فاتت كانت ليلة 23، السنة اللي قبلها كانت ليلة 27، تختلف من سنة لسنة، ماهيش ثابتة. ناس قالوا كده، وناس قالوا وإن كانت ثابتة فرضا برضو لا يصادفها إلا المحظوظون. طب ازاي والناس كلها عارفه اهي وبيجوا يحضروا ليلة القدر في الجوامع كلها تلاقيها مليانة ليلة 27، مفروضناها كانت بقى ليلة 27. طب ما هو كله حضره وصلى وصام وقام. ها؟ فقال لك وانت شرفك ان الليلة دي هي فعلا ليلة 27، مش يمكن صمت يوم بدري، مش يمكن صمت يوم متأخر، جايز ولا مش جايز؟ جايز. ايه الدليل على كده؟ قال لك الدليل على كده مش هقول لك اختلافات الدول واختلافات الناس، السعودية تصوم معانا مرة وتصوم قبلنا مرة وتصوم بعدنا مرة، لا لا لا مش هقول لك كده. هقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لك فإن غم عليكم، معناها ان الهلال طالع والشهر بدأ وحجبه الغمام عن رؤية، صح؟ ويبقى احتسابك انت ليلة 27 غلط، لانها ليلة 28 مش ليلة 27، لان الهلال كان طالع بس انت لما شفتوش عشان الغمام مغمي. يبقى اذا هي المسألة مش معروفة، ويبقى يجب على المسلم انه يتحرها في العشر الاواخر فيشتد في العبادة. مش معنى كده انه ما يقومش غير العشرة بس، يقوم رمضان كله. فإذا صام رمضان كله وقامه إيمانا واحتسابا كان ذلك أدعى أن يتعرض لرحمة الله فيصادفها، لأن الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. احنا بنسترجع رحمة ربنا في كل سنة وفي كل ليلة، وبنقول يا رب مش هيكسفنا مش هيردنا، لان احنا مش عاوزين حاجه، احنا عاوزين نرضى علينا وعاوزين نصادفها، فبنتحراها ايمانا واحتسابا. طب يضيعها عليك ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فده خلاصه الكلام عن ليله القدر وعن هذا الحديث. اللي يقوم ليله القدر نقول الحديث تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال. الغريب بقى انه هيقول لك الجهاد وبعدين يجيب القيام بتاع رمضان ويفصل بين ليلة القدر وبين القيام، مش عارف ليه، انا شخصيا مش عارف ليه. هنشوف كده. ولازم بكلم عن الجهاد من الايمان. حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو ابن جرير قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. انتدب الله، الكلمة جاية ندبه فانتدب، يعني كلفه فقام بما كلف به، لكن في حق الله عز وجل انتدب أي تكفل. انتدب الله لمن جاهد في سبيله أو خرج للجهاد، لا يخرجه إلا الجهاد والإيمان وإلى ذلك إلى آخر الحديث، يعني معناها تكفل الله له. انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. طبعا إيمان من غير ألف ولام، فيه رواية بالألف واللام. أيوة. وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، يعني يراجع بالأجر الثواب الأخروي، يراجع بالأجر والغنيمة معها كمان، أو أدخله الجنة إذا قتل يعني واستشهد. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يعني كان خرج في جميع السرايا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش في جميع غزوات وغزوات، وكانت أظن 17 غزوة أو 19 غزوة، لكن فيه سرايا كتير هو أمر بها ولم يخرج معها. وبيبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الخروج والجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، إلا أن يتعين الجهاد على الجميع في ظروف خاصة إذا اجتيحت بلاد المسلمين. فالجهاد لو كان خرج في كل السرايا ما كانش تخلف حد بقى بعد كده خالص، كان كله هيخرج. طب ازاي؟ ومين يرعى هشوي الناس ومين ومين؟ فعشان كده قال لولا أن أشق على أمتي. وبيقول كمان لوددت، يعني تمنيت وأحببت أن أقتل في سبيله، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وطبعا الخارج في سبيل الله، المستشهد في سبيل الله، هو الخارج لتكون كلمة الله هي بس، هي دي بس، هو ده اللي اسمه جهاد في ايه؟ في سبيل. غير كده ممكن يبقى جهاد في سبيل الوطن، جهاد في سبيل يعني نصرة المسلمين، حاجات كتير، جهاد أنواع أنواع. لكن كلمة الجهاد في سبيل الله هي مقصود بها الخروج لرفع كلمة الله، لنشر الإسلام، لتحويل الناس من الكفر إلى الإيمان. هو ده، هو ده اللي هو اسمه الجهاد في سبيل الله. والشهيد هنا هو شهيد الدنيا والآخرة، لأن الشهداء أنواع، شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الآخرة، شهيد الدنيا. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو من استشهد في سبيل الله حقا مؤمنا خارجا لا يخرجه إلا الإيمان بالله والتصديق برسله. أما شهيد الآخرة فقط فهو من ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المبطون شهيد والمطعون شهيد، زي اللي ميت بالطاعون وشهيد، صاحب الهدم تهدم على البيت شهيد، الغريق اللي بالشكل ده، دول شهداء الآخرة. أما شهداء الدنيا فهم من قاتلوا شجاعة حمية أنفة لسبب من أسباب الدنيا فاعتبرهم الناس شهداء، فهم في نظر الناس شهداء وليسوا عند الله بشهداء، دول اسمهم شهداء الدنيا، يعني استشهد في سبيل الدنيا مش في سبيل الله، فالناس بتعتبره شهيد وما هو بشهيد. أما الشهيد في سبيل الله حقا فمع أول دفقة دم منه تغفر جميع ذنوبه ويرى مقعده من الجنة، مع أول دفقة دم. هذه الميزة بتاعتها. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. الاثنين، الاثنين صح، روايتين صح. ما هو عنده بالضم، عندك بالفتح، إليه هو في الهامش بالفتح. قول يا سيد الحديث تاني. باب لا تكفل الله. سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيلي في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تمام كده. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. يبقى إذن صلاة القيام في رمضان هي تطوع، ليست مفروضة وإنما هي تطوع، وهي من السنن، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قيام رمضان طوال حياته، ودعا إلى القيام بحديثه الآتي ذكره. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت بقى ازاي؟ يبقى اللي هيقوم رمضان كله هيصادف ليلة القدر لا محالة. فهمت ازاي؟ عشان كده بقول من قام رمضان يبقى 100% هيصادف. طب نفترض ان واحد ما قامش رمضان كله لكن صادف ليلة القدر في يوم ربنا خرجه كده ونزل وقال لك اروح اعمل زي ما الناس دي بتعمل، ما كفاية بقى بنام كل يوم، قال مرة ده اروح اصلي فصادفها، فماذا يكون؟ هو من المحظوظين بقى. دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ها؟ دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن عشان ما يحرمناش احنا والناس اللي مش عارفاها، قال لك اللي هيقوم للرمضان كله خلاص. احنا بقى عاملين ايه؟ مش شعبطين في الحديث بتاع من قام رمضان ايمانا؟ مش شعبطين في ده، على اساس ان احنا بدم كل ليلة هنا، ما خلاص ما الحمد لله. تطلع بقى ليلة 25 ليلة 28 ليلة 30 تطلع زي ما تطلع، المهم ان احنا قاعدين لها، المهم ان احنا ايه قاعدين لها برضو ايمانا واحتسابا، يعني تصديقا بهذا الحديث وتصديقا بالله وتصديقا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا اي راجيا ثواب الله. انت جاي تصلي صلاة القيام عاوز ايه؟ عاوز ربنا يتقبل منك بس، هي دي الاحتساب، هي دي. واحد تاني جاي يقول لك انا رايح اصلي القيام وعاوز الناس تقول عليه، ده مش محسوب، ده مش في الموضوع. الموضوع الاحتساب هو انك انت تبقى جاي كل هدفك واملك ان يتقبلك الله. وما فيش شك انه اي توتر بيصيبنا سواء واحنا بنصلي او اثناء القراءه، اي توتر بيصيب الواحد مننا هو الخوف من عدم القبول بس انما الواحد كل امله ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل. وما فيش شك ان اللي واقف في المحراب موقفه اصعب لانه شايل حمل اللي وراه كلهم، كمان باين والناس تقول لك احنا اللي ما بنقراش واقفين تعبنا، امال هو ده اللي عمال يقرا؟ واللي يقول لك الراجل ده بيرتاح امتى؟ مش عارف بتقلف وشي، انت بترتاح امتى؟ ما شايفيني في الفجر وشايفيني في الظهر وشايفيني، انت بترتاح امتى؟ لكن اللي بيداري بقى في الصفوف ده ما حدش حاسس بيه، اهو ده اللي ناجي 100%، لا حد حاسس بيه ولا حد شايفه ولا حامل هم ولا شايل عبء ولا خايف على نفسه. مش خايف، خايف من ايه؟ هو عارف تماما انه نازل محتسبا، واثق من دي. لكن اللي هنا مش واثق، اللي في المحراب مش واثق من دي لأسباب كتير قوي كتير لا داعي لذكرها. من ضمنها انه لازم ينزل، ما هو لازم ينزل عشان يصلي بالناس. طب ما وبعدين فرق انك نازل ما فيش حاجه في دماغك خالص، مش عشان حاجه. فالمهم يعني ان قيام رمضان تطوعا يعرض الإنسان لرحمة الله تبارك وتعالى ويغفر له ما تقدم من ذنبه. فإحنا بنرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميع ذنوبنا والأثام، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفضل، هذه الرحمة بقى واسعة الكل، مش لازم القيام بقى، الصيام بس، مجرد أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. الصيام طبعا المقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى من صام هنا إيمانا واحتسابا معناها الصيام المقبول المتقبل الصيام الصحيح الصحيح، وأن يكون مؤمنا بفرضيته محتسبا ثوابه أو راجيا في ثوابه وراجيا في القبول، ولا يخلط في صيامه أمور تفسد عليه ذلك الصيام، كالنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، كالغيبة، كالنميمة، كارتكاب الكبائر، أو الحاجات اللي قالوا كلها في حاجات مفسدات للصيام، وفي حاجات قالوا عليها إيه؟ مكروهات الصيام، لدرجة أنه اعتبروا أنه شم الروائح من مكروهات الصيام. يعني ما تجيب وردة وتشمها كده وانت صايم، قالوا لا تفسد الصيام لكنها من مكروهات الصيام، تقدح في صفائك، زي بالضبط اللي بيستحمى وهو محرم، بيستحمى بقى عشان ينضف كده وعمال يتعالج نفسه وجسمه، ما فعلوش لزوم، لان المفروض ان المحرم يبقى اشعث اغبر ولا يغتسل الا لحاجه كان تكون قد اصابته جنابه، اما ما سوى ذلك فما صحش. فاللي واخد على انه كل يوم ياخد دش ويستحمى محرم بقى له 3 4 ما يقدرش يخش ويغير مشاكله كل شويه ويستحمى كل يوم، طبعا ده يقدح في احرامه لكنه لا يفسده. تمام. فكذلك قالوا ان الصائم هناك مفسدات للصيام وهناك مكروهات للصيام. طيب واحد دلوقتي يسأل يقول طب واحد صام وما قامش ليلة القدر وما قامش رمضان، صام بس برضه يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ ايوه يا اخي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في ناس كبار السن، في ناس مرضى، في ناس لا يستطيعون القيام، في ناس عندهم اشغالهم اعمالهم، عسكري المرور، عسكري الدوري، العسكري المجند في الجيش، الخباز اللي بيشتغل في الفرن عشان يطلع لك العيش تلاقي عيش تاكله في السحور، دي عالم ما يعرفش يقوم فين ويسيب شغله ازاي، مش كل الناس هتقوم. اهو ده حالة دون القيام حائل، مش هو بقى تكاسل وقال لك يا عم قيام مين واروح اصلي ويقر ويقرا ويعمل ويقوم ويقعد، ما انا اقدرش، انا صمته خلاص وقاعد بقى مبسوط يأزأز لب وياكل بقى يميش وحاجات زي كده واتفرج على المسلسلات ومتكيف ومبسوط، ده متكاسل. امره الى الله ان شاء قبل صيامه، ما نقدرش نتدخل في دي. ليه ما نقدرش نتدخل في دي؟ لان ده ذلك شان الله، ولا صح التدخل في شان الله، اذ ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، والتدخل في شؤون الآخرين ليس من الإسلام، فما بالك بالتدخل في شؤون الله عز وجل؟ ربنا سايع في ملكه، احنا من عشان كده بنقول للناس دايما يا جماعة انتم مواظبين والمسجد مسجدكم وبتاعكم، لما يجي الأغراب والضيوف بيقفوا لهم على الباب ويقول لا خليكم بره، احنا هنا طول عمرنا في الجامع وطول الشهر، انتوا جايين النهاردة عايزين تزحمونا؟ ما يسحش، ما تقدرش إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، عاوز تاخد مطرحك والعمود اللي انت مسنود عليه تعال له بدري وخلاص انتهينا. اللي داخل بقى ده بيزحمك ساعه جنبك، لأنه لا يمكن هيخش هنا إلا إذا كان ربنا آذن له بذلك. فبتاعت ربنا دي، فإحنا ما نتدخلش في شؤون الله، إحنا بس نقول إن ربنا يجعلنا من الناجين بس. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. شفت ازاي بقى الدين يسر وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة؟ معنى الدين يسر يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه تشدد، ما فيش فيه مشقة، ما فيش فيه ان الإنسان يرهق نفسه. ربنا كلف الناس بما يطيقون، فلا تكلفوهم أنتم بما لا يطيقون ولا تحاسبوهم دون ربهم. آدي المقصود، إن ربنا بيحب الحنيفية السمحة اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مثال للحنيفية السمحة، هي هو الأسوة وهو القدوة. أي شيء تزيد بقى على كده يبقى مش مظبوط. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الحديث ده من أهم الأحاديث وأحلاها. إن الدين يسر، يعني إيه يسر؟ يعني أحكامه وفرائضه وشرائعه كلها في مكانة المسلم، في إمكانه، في استطاعته، يعني ما فيش حاجة تخرج عن حدود طاقة الإنسان العادي. الإنسان العادي اللي مش مريض ولا عاجز ولا أدي الدين دون إفراط ودون تفريط. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. يشاد الدين يعني أنت عم تتزايد يغلبك الدين، يغلبك، يعني لن يمل الله حتى تمله. ايه من زي ما عايز تقوم طول الليل قوم، وبعدين ايه اللي هيغلبك؟ ايه الدين يغلبك؟ انت ما تغلبوش، معنى ما تغلبوش يعني لا تحيط به احاطه كامله بتزيدك وتشددك، بحيث يعني ما لم تاتي بما لم ياتي به الاوائل. فلن يشاد الدين احد الا غلبه، اي غلبه الدين. فسددوا، السداد هو الوسطية بين الإفراط والتفريط. السداد إصابة الهدف، التسديد إصابة الهدف. فسدده يعني حاول تكون في وسط الأمور حتى تصل إلى البغية، تصل إلى المطلوب. قاربوا، أي اقتربوا من الكمال قدر استطاعتكم، لكنكم لن تصلوا إلى الكمال أبدا، فالكمال لله وحده. هذه معنى قاربه، يعني اقتربه من الكمال قدر طاقتك. يعني دلوقتي واحد قال لك هصلي الفرائض جميعا الخمسة في المسجد، صحته ما تساعدوش، يحصل ايه؟ مش هيكمل. يبقى هو اللي غلب ولا الدين غلبه؟ الدين غلب. قال لك هقرا القرآن كله اختبه كل ليلة، مش هتقدر ليلة واثنين وثلاثة والرابعة هتقع، ما تقدرش. هصوم على طول ولا افطر، ما تقدرش. الناس الصحابه اللي قالوا هنصوم ولا ناتي النساء ونعمل ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ان لبدنك عليك حق، وان لربك عليك حق، وان وان وان وان، عارفين. ادي معنى ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وادي معنى قاربه، اي اقتربوا من الكمال بقدر ما تطيقون وتداومون. ادي الشرط. واحد يقول ايه من الشباب زي ده زي ده زي ده، الشباب اللي قاعدين حوالينا دول، يقول لك والله انا اقرا 3 أجزاء في اليوم ببساطه خالص، ببساطه، واقدر اصلي كل ليله 11 ركعه ببساطه خالص، واقوم قبل الفجر بساعه اتهجد، انا اقدر على كده، واقدر اصوم يوم او يوم لا اقدر. ايوه تقدر. دلوقتي لما يبقى سنك 60 سنه تقدر؟ ما تقدرش، يبقى ما ينفعش. خلاص يبقى ما ينفعش، عشان ما تجيش زي عبد الله بن عمرو تقول في الكبر، في الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله. ادي معنى وقارب. معنى قارب، اقتربوا من الكمال بقدر طاقتكم، وبحيث تداومون على العمل، لان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل. فهمت؟ ادي معنى سدده، يعني خليك في التوسط، بلاش افراط بلاش تفريط، اللي وصلك للهدف. وقاربه، أي اقتربوا من الكمال بقدر ما تطيق أنت، وبحسب صحتك وبحسب ظروفك، آخذا في حسبانك الزمن والأيام والكبر، ها، تاخد دف في اعتبارك عشان تفضل طول عمرك ماشي، ما تقلش. طب واحد يقول لي الله، يعني معنى كده أحسبها أنا دلوقتي، أنا عندي 30 سنة، أجي بقى أقول لما اكبر اقرا قد ايه في اليوم؟ نص جزء مثلا، يعني اختم القران في شهرين يا دوبك. خلاص يبقى انا من سن 30 سنه دلوقتي انا حفظت القران اهو، اقرا كل يوم ايه؟ حزب وخلاص، عشان افضل اداوم عليه طول عمري. لا لا لا، ليه؟ لا، لانك لما تقول كده انت ما تضمنش، عمرك. خذ لنفسك من نفسك. امال اعمل ايه؟ ما تفرضش على نفسك حاجه، ما تتعهدش امام الله بشيء قد لا تقوى على الوفاء به، انما بحسب ما تستطيع، غير اخذ في اعتبارك ان ذاك دائم. انما انا النهارده عندي نشاط، قمت صايم كويس، اقدر اصوم 2 و5 2 و5، كبرت ما اقدرش اصوم خلاص، لكن ما ندرتهاش. فهمت؟ مثلا الانسان لما كان في بدايه الحفظ، اول حاجه سمعتها انا من المشايخ، من واظب على الخمس لم ينس، من واظب على الخمس لم ينس، يعني 5 أجزاء. طيب خلاص، ما دام 5 أجزاء وانا عاوز اثبت، يبقى اقرا 5 أجزاء. كنت بقرا 5 أجزاء عشان ايه؟ عشان اثبت، وعشان ابقى ماهر بالقران، مش عشان افضل كده طول عمري. انا لا، ما اقدرش اجيبهم فين 5 أجزاء، اجيبهم ازاي؟ فما فيش ما يمنع انك انت بدل عندك صحة وعندك نشاط، تأتي بالاعمال التي تستطيعها دون ان تتعهد بذلك او تعاهد نفسك على المداومة. وضحت؟ ادي معنى سدده وقاربه. وبعد واستعينوا من اجمل وابشروا. ابشروا يعني ايه؟ احسن ظنك بالله، يعني ابشر بقبول العمل ان شاء الله. ما تبقاش بتعمل وانت متشائم. ايوه الواحد بيبقى خايف، ايوه خايف حاجه وشاكك حاجه او يائس حاجه او متشائم حاجه. الانسان يرجو القبول، لكن حسن ظنه بالله ورجاؤه في القبول اكبر واكثر من خوفه من عدم القبول. فاهمين ازاي؟ ادي معنى وابشره، يعني تفائل بالقبول ان شاء الله. مش معنى انك تطمئن وتضمن، لان انك تبقى مستبشر مش معنى كده انك واثق من وقوع الشيء، مش كده؟ انما تأمل، ادي معنى وابشره، ان تأمل في القبول مش تتيقن، تأمل. واستعينوا بالغدوة والروحة. ايه الغدوة والروحة؟ الغدوة النهار الصبح من الفجر لحد ايه؟ صلاة الظهر. الروحة من العصر إيه؟ للمغرب، للعشاء. هذه الغدوة من غدا راحة، راحة يعني روحة، هذه معنى إيه؟ غدا يبقى خرج نهارا، وراح رجع إيه؟ رجع بالليل. أكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت مش هتقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى طول النهار وطول الليل، يستحيل يستحيل. لكن شيء من الغدوة وشيء من الروحة، أي استغل وقت النشاط، استغل وقت النشاط وجزء من النهار وجزء من الليل تخليه لإيه؟ لذكر الله وللعبادة. مش طول النهار ومش طول الليل، إلا طول النهار وطول الليل هتمل، مش هتقدر، يا انت هتمل يا انت هتزهق يا انت صحتك مش هتجيب يعني. ها؟ فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بينا ومن رحمة الله تبارك وتعالى بينا انه قال لك شيء، يعني جزء بسيط، استعينوا بشيء من الغدوة وإيه؟ والرب. وشيء من الدلجة بالليل بقى، شيء من الدلجة اللي هو ايه؟ قيام الليل ان شاء الله ركعتين. والليل من فضل ربنا سبحانه وتعالى يحتسب من صلاة العشاء القيام، مش من صلاة المغرب. الليل بيبدأ من المغرب الغروب، بدليل بانتهاء الصيام بغروب الشمس، فالليل يبدأ من الغروب، لكن القيام يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة. فلو صليت بعد العشاء ركعتين احتسبت انهم انت ايه؟ اهو ده شيء من الدلج. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب نقف على كده بقى. ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ايه؟ يعني الصلاة من الإيمان، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم. الإيمان هنا يعني معناه الصلاة. ليه؟ لأن الآية لما نزلت، نزلت في إيه؟ في صلاة المسلمين إلى بيت المقدس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.